زوزو نبيل ممثلة الإذاعة الأولى تقدم كذا إخراج فلان. فقدمت التمثيليتين دول وكنت باخد الأجر 3 جنيه، بدي صدقي جنيه كتاب وترجمة، والباقي برضو بوزعه زي ما شفت مثلا أساتذتنا بيعملوا بوزعه. كان مين بقى بيشتغل معايا؟ كان بيشتغل معايا واحد ممثل كويس قوي اسمه الله يرحمه فؤاد سليم، واشتغل معايا محمد علوان، اشتغل معايا اللهم صل على سيدنا محمد عبد البديع العربي، كل دول ولطفي، كل دول اشتركوا في التمثيليتين اللي انا قدمتهم. فلقيت بقى ان يعني اقدم تمثيليات وامثل لا كتير عليا شويه. صاحب بالين كذاب قلت لا اتفرغ للتمثيل فقط عشان ما اشغلش نفسي بحاجه تانية. طيب انا عايزه اقول كده قدامك شويه اسماء، وقطعا هيتورد لذهنك ذكريات معينه. مثلا لو قلت لك راويه، علي بابا، عزراء الربيع، الراعي الاسمر، فارسه سمرقند، قطعا كل حاجه من دول ليها ذكرى عندك. طبعا وذكريات لطيفه. يعني عزراء الربيع ده اول عمل تشترك فيه فنانتنا الكبيره سميحه ايوب، اول عمل قدام الميكروفون، يعني قدام الميكروفون لانها مدتها غالبا كانت في المعهد، وبعدين طلبوها فكانت خايفه جدا. الكلام ده قالته مدام سميحه اذاعه وتلفزيون، وقالت القصه اللي انا هقولها. قالت لمامتها يا ماما انا خايفه اروح. قالت لها ليه؟ قالت لها بيقولوا ان زوزو نبيل دي عامله زي الوحش في الاذاعه فانا خايفه اروح. قالت لها لا يا بنتي ما تخافيش، روحي وجربي، اذا وحشه معاكي سيبي الشغل وامشي، كويسه اديك هتستفيدي. فجت سميحه فابتدينا نشتغل، طبعا ما عندهاش اي فكره عن الميكروفون، فبقيت انا يعني اشدها مثلا بعيد شويه، ما تكون حاجه من بعيد، اقدمها قدام، اشدها من ايدها لقدام حته بعيد وهي عايزه تمشي وتعمل لي بايدها كده على ان يعني الميكروفون بعيد عنها، اقوم اعمل لها بايدي اشاور لها قال لها خليكي مطرحك، وانا مثلا عايزه تنده عليا من بير ولا حاجه، خطفت طربوش من على راس واحد من الموسيقيين اللي قاعدين ورحت عامله لها كده يعني اتكلمي فيه. فانا بتكلم في الطربوش، بتكلم في الطربوش على انه بير، الصوت بيطلع مكتوم واجوف كده ملوش معالم، فكنا نتكلم في الطربوش. لا يعني احنا تقدمنا قوي الحمد لله، لا الاذاعه تقدمت قوي قوي قوي قوي، يعني احنا كنا زمان نستعمل الكوبايه بدل التليفون، يعني دلوقتي في ارسال واستقبال لكن زمان كنا نستعمل الكوبايه بدل التليفون، يعني اتكلم جوه الكوبايه كان صوتي جاي من السماعه الثانيه. مثلا رجلين خيل، ساعات ما كانش يبقى في مثلا اسطوانه عشان المؤثرات الصوتيه يكون مخرج تاني مستلفها ومش قادرين نجيبها منه، فكانت المرحومه رفيعه الشال تدق على الترابيزه دقت رجلين الخيل وهم بيجروا. دي حاجه في عزراء الربيع، يعني اول تعارفي بالفنانه سميحه ايوب، قطعا غيرت فكرتها خالص، غيرت فكرتها وراحت قالت لمامتها بالعكس دي طيبه قوي قوي، بقت تشدني قدام الميكروفون وتبعدني وتقربني وتبعدني وتقربني، فالحمد لله. وبقت سميحه ايوب طبعا استاذه المسرح واستاذه الاذاعه والحمد لله. ايام مع الميكروفون، برنامج تعده وتقدمه عواطف البدري.